السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أشكر الله عز وجل وأثني عليه كما يحبه ويرضى على هذه النعمة التي يسرها سبحانه وتعالى لي ولكم، وهي اللقاء في هذا المكان، فإن هذا من النعم العظيمة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فضلها قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. وكما ثبت في البخاري في حديث طويل باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيما في الحديث أن الملائكة يجتمعون يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوا هذه الحلقات، حلقات العلم، إلى السماء، ثم يصعدون فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم سبحانه، فيقولون: وجدنا عبادك يذكرونك ويكبرونك ويحمدونك. فيقول الله عز وجل لهم: ماذا يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة، جنتك. قالوا: هل رأوا جنتي؟ قالوا: يا ربي والله ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: وما يستعدون؟ قال: يستعدون من النار. قالوا: هل رأوا ناري؟ قالوا: والله يا ربي ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لي حاجة. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلو لم يحصل الإنسان إلا على هذا الفضل لكان كافيا غنيمة أن يقال له: قم مغفور لك. هذه غنيمة. والله عز وجل قال: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. هذا من فضل الله عز وجل على من حضر حلقات العلم واعتنى بها، فإنه يحصل على الثواب العظيم العاجل والآجل. أما موضوع الكلمة في هذه الليلة كما حدثتموه هو فضل الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل فضلها وآدابها، وهذا موضوع طويل في الحقيقة، لكن أقتصر على بعض الفوائد حتى لا أطيل، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، وهذا هو من أعظم فضائلها أنها وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الدعوة هي الدلالة على الخير، الدلالة على الخير والتحذير عن الشر، وهي في الاصطلاح دعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وإلى معرفة معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وإلى أن يعبد المسلم ربه عز وجل كأنه يراه. هذا يقال له مفهوم الدعوة، موضوع الدعوة. لماذا؟ هذه الأشياء التي يدعى إليها، لأن المسلم لا بد أن يعرف أمور من في دعوته إلى الله عز وجل، يعرف موضوع الدعوة ما هو، ماذا يدعو إليه، ومن هو المدعو، وما هي الصفات التي ينبغي للداعية والأداب التي ينبغي للداعية أن يلتزمها، وما هي الأساليب والوسائل التي يسلكها في دعوته إلى الله عز وجل. هذا ستسمعون بعضه إن شاء الله تعالى. فأعظم الفضائل كما سمعتم أن الدعوة هي وظيفة الأنبياء، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكفى بالدعوة فضلا أن تكون من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك وهي أعظم المهام التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو عليه الصلاة والسلام هي وظيفة صلوات الله وسلامه عليه، فأنت لو دعوت إلى الله عز وجل تكون قد سلكت طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل شعار أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لهذا قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول هذا طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي اليقين والفقه في الدين والالتزام ما يحبه الله ويرضاه. والبصيرة تكون في الدعوة وتكون في المدعو وتكون في الداعية، تكون في الأساليب، فتكون في الدعوة بصيرة أن يعرف ماذا يدعو إليه، ما هي الأشياء التي يقدمها والأشياء التي يؤخرها بدعوته، ما هي الأولويات التي يقدمها بدعوته إلى الناس. من البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل معرفة أحوال المدعوين كما سيأتي إن شاء الله: هل هذا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم عاصي أو مستقيم، حتى ينزل الناس منازلهم ويعطيهم ما يناسبهم، لابد من هذا. فالبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل تشمل هذا وغيره من الأمور. كذلك الدعوة إلى الله من صفات أعظم الناس وأحسن الناس قولا، ولهذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد أحسن منه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هل هناك أحسن منه قولا؟ ما هناك أحسن. هذا فضل عظيم وثواب كبير بأن الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما ليس هناك أحد أحسن منه. وعمل صالحا، لابد أن يعمل، لابد من العلم الدعوة والعمل، وإلا يكون من المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال إنني من المسلمين، اعتز بالإسلام، يعتز بدين النبي عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام، أنه على الحق، ويتشرف بأن فضله الله عز وجل بهذه الفضيلة العظيمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك أن المسلم يفرح بذلك ويدخل في هذا الفضل العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل مما يغبط عليه الإنسان، يغبط على الدعوة إلى الله غبطة، كما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، بل لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. لكن هذه رواية أخرى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، يعني في طاعة الله، في سبيل الله، فيما يرضي الله، ورجل آتاه الله الحكمة القرآن والسنة، فهو يعلمها الناس ويقضي بها بين الناس. هذا العلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي ينبغي أن يحسد. والحسد هنا بمعنى الغبطة، يتمنى أن يكون مثله من غير أن ينقص مما عنده شيئا. هذا يدل على فضل تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير والعمل بالخير، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من فضائل الدعوة العظيمة أنها من صفات أهل العلم والإيمان، ولهذا عباد الرحمن يسألون الله عز وجل أن يكونوا دعاة إلى الله، كما قال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يسأل الله أن يجعله إماما للمتقين، يقتدون به ويأخذون بأقواله ويقبلون أقواله. هذا غنيمة، لأنه يريد أن يكون قدوة للناس حتى يستفيدوا، حتى يستفيده ويفيد الناس. هذه غنيمة، كل إنسان يكون من الأئمة، يعني القدوات التي يقتدي بهم الناس، يستفيدون من علمهم، يحصل على الثواب. لأن بعض الناس قد يكون قدوة بأعماله قبل أقواله، يكون دعوة صامتة بخلقه وأعماله الطيبة ومعاملته مع الناس، فالناس يقتدون بأعماله. بعض الناس يوفق للعمل والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يذكر أن من الناس من إذا رؤي ذكر الله تعالى، حينما يرى مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ملتزما بدينه، يعني حسن الأخلاق، خلقه حسن، يلتزم العمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون قدوة للناس حتى في حركاته وفي صلاته وفي أعماله. ولهذا كثير من الناس، بل غالب الناس، يستفيدون من أقوال الإنسان، من أعمال الإنسان قبل أقواله. يستفيدون، ينظرون إلى حياة الداعية أو حياة المعلم للخير، ينظرون له، يستفيدون من أقواله وأفعاله. فهذه نعمة عظيمة، كل الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل من شروط الفلاح أو من أركان السعادة. لو سئلت كم أركان السعادة، فتقول أربعة منها الدعوة إلى الله. أركان السعادة أربعة، كما يقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال هكذا بأن أركان السعادة أربعة، سميها ما شئت: شروط السعادة، أركان السعادة، دعائم السعادة، عنوان الفلاح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي تكون الركن الثالث، وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله فهي من. فالناس كلهم خاسرون، كل الناس خاسرون إلا الذين آمنوا، قاموا بالإيمان، والإيمان قول عمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا شمل الدين كله، لكن لعظم الأعمال الصالحة جاءت عطف، يعني عطفت على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وإلا فهي تدخل في الإيمان. لكن لأهمية العمل الصالح وأنه من الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك، ذكرت بعد ذلك، والله أعلم. كذلك من أسباب السعادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها أسباب النصر في الدنيا، ينصر الإنسان في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم. الآية. فكيف نصر الله؟ الله غني عنا وعن نصرنا، لكن المقصود العمل بأوامره والاجتناب نواهيه والدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى، هذا من نصرته. والجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل، أمر بالمعروف النهي عن المنكر، تعليم الناس الخير، هو نصرة لدين الله، ونصرة دين الله نصرة لله عز وجل. هذا من الفوائد أو من الأداب العظيمة ومن الفضائل العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويعرف فضلها حتى يطمع وحتى يرغب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الإنسان الذي يعلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وحتى الحيتان في البحر وحتى الطير. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين يصلون على معلم الناس الخير، أو يستغفرون لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في الماء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من فضل الله عز وجل. كذلك الدعوة إلى الله من أسباب السعادة ونور الوجه في الدنيا والآخرة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة للنبي من النبي عليه الصلاة والسلام، النظرة، السرور والوضاءة في الوجه والسعادة، دعوة من النبي صلوات الله وسلامه عليه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها. هذا يدل على أنه لا بد أن يعيها ويفهمها ثم يبلغها كما سمعها، بدون تحريف بدون زيادة ولا نقص، فبلغها لغيره. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن هذا من فضل الله عز وجل الذي جعله للدعاة الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الفضائل التي يجنيها الداعية إلى الله تبارك وتعالى بصدقه مع الله تبارك وتعالى، أنه يدخل في الصادقين ويدخل في المخلصين، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر بالصدق في الدعوة وأمر بالصدق في الأعمال. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدعوة إلى الله صدقة، صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الدعوة إلى الله عز وجل، هي صدقة، صدق بها كلمة الطيبة صدقة. هذا من فضائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك عظم من هدى الله عز وجل، أو عظم الثواب لمن هدى الله عز وجل على يديه إنسانا من البشر أو من الجن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. الله أكبر، غنيمة عظيمة، خير له من حمر النعم، هي الإبل عند العرب، فكونه يهدى على يديه رجل واحد يكون خير له من حمر النعم، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يحصل له من الأجر مثل أجور ما اتبعه. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور ما اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم أو من الوزر مثل أثام من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا ثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه غنيمة، من أعظم الفضائل أن الإنسان إذا دعا الناس إلى الخير وعلمهم الخير يكون لهم مثل أجرهم. تصور إنسان علم أمة من الناس الصلاة، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو التوحيد، أو معنى لا إله إلا الله، أو علم مسألة أو غير ذلك، فاستفادوا، يكون له مثل أجره حتى يوم القيامة. فإن علم بعض الناس كذلك، يعني الذي علم ذريته وعلم أناسا آخرين، كان له مثل أجر وجودهم. وهكذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من الفضائل العظيمة، ومن أعظم الفضائل ومن أعظم الفوائد قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولهذا قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما في آخر الآية. هذا من الفضائل العظيمة التي يعطاها المسلم على هذا الخير العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه. هذا من فضائل الفضائل كثيرة، فضائل كثيرة. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالقول كما سمعتم، وتكون بالفعل، وتكون بالدلالة على الخير، تكون بالفعل قدوة، يفعل الأعمال الصالحات ويبتعد عن المحرمات، يكون قدوة لأهل بيته وللناس ولمن يعرفه، قدوة في صلاته، قدوة يكون قدوة كذلك في أعماله الصالح، في صدقاته، في إحسانه. هذا القدوة عظيمة، دعوة صامتة. الدعوة إلى الله عز وجل ليست بالكلام والخطب، هذه من أعظمها، لكن الدعوة إلى الله عز وجل أنواع، قد تكون بالقدوة الصالحة كما سمعتم، وتكون بالخطبة كما سيأتي في إن شاء الله في إرسال الدعوة. الآداب التي ينبغي للداعية أن يلتزم بها، منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة، وقد يقال لها أخلاق الدعاء يعني الله عز وجل. منها العلم، فلا بد قبل الدعوة من العلم، لا بد أن يعلم، ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد، بعض الناس لا يدعو، بل يجب عليه أن لا يدعو إلا بعد العلم، يعلم حتى يعلم الناس الخير ولا يضلهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمة الله عليه: باب العلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبعض الناس يظن بأنه يكون داعي إلى الله لابد أن يتعلم، وهناك أمور قد يدعو إليها الإنسان العامي علمت من الدين بالضرورة، كان يدعو إلى الصلاة بحيث من ترك الصلاة قال هذا لا يجوز صل، وينهى عن المحرمات كالزنا وشرب الخمر، هذا منتشر بين الناس علم من الدين. قد يكون الإنسان الأمي عامي لكن فيه ما يعرف، ولهذا الدعوة واجبة على الصحيح على كل إنسان بحسبه، لأن الله أمر بها سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال وأولئك هم المفلحون. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: بلغوا عني ولو آية. لكن لا بد من العلم حتى لا يضل الناس الإنسان الناس، لا بد من العلم. فهو يدعو إلى الله على حسب حاله، قد يقول بعض الناس يقول أنا لا أقرأ ولا أكتب. لا، أنت تستطيع أن تكون داعيا إلى الله بحسب حالك وحسب قدرتك. تدعو الناس مثلا لو مريت مع طريق تقول أنا أمي وجدت بعض الناس تأخر عن الصلاة، أنت كن داعية، صلوا بارك الله فيك، الصلاة مع الجماعة واجبة، صلوا، حينئذ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن على حسب الاستطاعة وعلى حسب العلم وعلى حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. فالدعوة واجبة على كل إنسان بحسب علمه وقدرته ومكانته وغير ذلك من الأمور. فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. لابد نتعلم الداعية، ولهذا بعض الناس ينشغل في عن العلم النافع، وربما يأتي للناس بأحاديث ضعيفة أو منسوخة أو غير ذلك، أو قصص كذب. نعم، فلا شك أن الذي يرغب الثواب لا بد أن يتعلم. قد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله، إذا كان جاهل لا يعلم قد يكذب، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع في الوعيد الشديد الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في الحديث الآخر: من قال علي ما لم أقل، هذا حتى ولو لم يكن متعمدا يخشى عليه، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالإنسان يتعلم ويطلب العلم، يحضر حلقات العلم حتى يستفيد، حتى يفيد الناس، حتى ينفع الناس. أما إذا يأتي بأخبار غير صحيحة أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهو يقع في الإثم العظيم، نسأل الله العافية. لابد من طلب العلم حتى يستفيد. ما هو العلم؟ العلم هو القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم النافع. العلم معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. إذا قيل لك ما العلم، هذا هو العلم، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، توحيد الربوبية والألوهية وغير ذلك، ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم النافع. إذا عرف ذلك كان داعية وكان من العلماء، إذا علم ذلك وأتقنه إتقانا، لأنه يشمل الدين كله، هذا هو العلم. وأعظم العلوم القرآن الكريم، لأنه يدل على الله وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على دين الإسلام. والسنة تشرح القرآن الكريم، توضحه. لذا قال بعض العلماء: كل القرآن سوى القرآن مشغلة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما قال في حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. المقصود والله أعلم ما سوى ذاك مما يخالف الكتاب والسنة، أما مما يدعم أو يعين على فهم الكتاب والسنة يكون وسيلة، هذا مطلوب كعلم التفسير وعلم اللغة وغير ذلك. لكن المقصود العلوم التي لا فائدة فيها أو فيها ضرر على الدين أو على الشخص نفسه، فلا بد من العلم، ولا بد الإنسان أن يسلك طرق العلم. علم له طرق، من أول الطرق والله أعلم عندي أن يسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. فيسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. وكذلك الاجتهاد في طلب العلم، يجتهد في طلب العلم النافع، طلب علم الكتاب والسنة ويصبر على ذلك، هذه من أعظم الطرق لطلب العلم. يجتهد، يحفظ، يسأل الله التوفيق، ولا يمل، لا ييأس. لهذا لا بد من صبر. أخي، لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك بتفصيلها ببياني، أو كما قال القائل: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لابد أن يكون له أستاذا وطول الزمان والفقه وسؤال الله عز وجل التوفيق. كذلك التواضع من أسباب طلب العلم أو من طرق العلم، يتواضع. قال مجاهد كما في البخاري: لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. ما يحصل العلم، المستكبر ما يسأل الناس، يتكبر فيبقى جاهلا حتى الموت. والمستحي لا يسأل، يستحي من الناس فيبقى جاهل. فلابد الإنسان أن يسلك هذه الطرق. كذلك من الطرق العظيمة تقوى الله عز وجل، يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات حتى يوفق. واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من أعظم طرق العلم العمل بما علم الإنسان حتى يوفق وحتى يعان. ولهذا يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله عليه كان جالسا أمام الإمام مالك فأعجبه ذكاءه، أعجبه فطنة الإمام الشافعي، فقال الإمام مالك: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. والشافعي قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى عاصي. فطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم عليه أن يخلص لله، وعليه أن يبذل السبب، وعليه أن يقوم بالواجبات ويبتعد المحرمات، حتى يوفق، حتى يعان، حتى يسدد، حتى يشرح صدره للخير. هذا من هذه الأمور ينبغي أن تعلم. من الآداب أو من أخلاق الداعية التي لا بد أن يلتزمها بعد العلم الحلم، لا بد أن يكون حليما، ما يكون عجولا ولا يكون يعني يستعجل الأمور، لا بد أن يكون حليما. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحلم يكون له ثمرات، من هذا الحلم أو من الوقائع التي حصلت النبي عليه الصلاة والسلام أن الطفيل رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه النبي إلى الإسلام ورجع إلى قومه ودعاهم فلن يستجيبوا له إلا القليل، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله هلكت دوس، في بعض الروايات طغت، في بعض الروايات كفرت، فادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ورفع يديه فقيل: هلكت دوس، هلكت حين ورفع يديه، فقال: اللهم اهدي دوس، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم وأمره أن يرجع إليهم، فرجع إليهم ودعاهم، ثم هدى الله على يديه خلقا كثيرا، فجاء بتسعين بيت أسرة أو ثمانين أسرة في غزوة خيبر باستجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. حليل النبي عليه الصلاة والسلام، ما دعا عليهم فورا إنما قال ادعوا الله عليهم، وإنما دعا لهم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لو غضب على بعض الناس لا يدعو عليه، يدعو له بالهداية والتوفيق والتسديد والصلاح، لا يستعجل. هذا من الحلم. من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل من اليهود فقال له: يا رسول الله، يا محمد، اقضني ديني، فإني قد علمت أنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطل الناس ما تقضوا للناس. وقيل بأن الدين كان شيء من الحبوب اقترضها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل، ثم أسرع هذا الرجل قبل أن يحل الأجل، أسرع استعجل، فمسك النبي عليه الصلاة والسلام، مسك هذا الرجل، مسك النبي عليه الصلاة والسلام بجيبه وقال: اقضني يا محمد. فكان عمر رضي الله عنه موجودا، قال هذا الرجل: فرأيت عمر تدور عيناه في رأسه كالفلك، قال: يا عدو الله، تقول ما أسمع وتفعل ما أرى، والله لولا ما أحاذر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمتك بسيف هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هكذا يا عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ينبغي لك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب يا عمر فأعطه 20 صاعا، يعني اقضى حقه وأعطه 20 صاعا مكان ما روعته. هذه الروعة دخلت في قلبه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافي هذا الرجل على هذه الروعة التي وقعت في قلبه، فذهب بعمر إلى، ثم أعطاه 20 صاعا زيادة، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا مكان ما روعتك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فقال: أتدري من أنا يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعية من اليهود. قال: حبر اليهود؟ قال: نعم. قال: ما الذي حداك إلى هذا أو جرك إلى هذا؟ قال: نعم، ما رأيت وما علمت، أو كما قال، صفة من صفات الأنبياء إلا ورأيتها في هذا الرجل، إلا أني لم أرى منه أمرين، فاختبرته فوجدته ما فيه، يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل إلا حلمه. فإني أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أموالي كلها، وأن نصف أموالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد علمت أو قد علمت أني أكثرها من ذلك؟ ما لا. فقال عمر لا لا، أو على نصفهم فإن مالك لا يسعهم. قال أو على نصفهم. هذه قصة ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه الإصابة، وحسنها بعض أهل العلم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حلم على هذا الرجل، فكان من الأسباب هدايته، اهتدى وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب الحلم وعدم يعني الغضب. جاء أثمامة رضي الله عنه، كان سيد أهل اليمامة، وكان يقتل الصحابة رضي الله عنهم، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وربط في سارية المسجد في المدينة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه يقول كيف أصبحت يا ثمامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قل أصبحت يا رسول الله أو أصبحت يا محمد. قال إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى ما شئت. هذا الحديث رواه البخاري. فمر عليه في اليوم الثاني فسأله فرد عليه كما رد عليه، في اليوم الثالث فرد عليه كما رد عليه، إن تقتل تقتل لا دم. قيل لا دم يعني صاحب دم له مكانة في قومه، وقيل لأن عنده دم قد قتل أناسا من الصحابة، وإن تنعم تنعم على شاكر يعني يشكرك، وإن تطلب من المال تعطى ما شئت. فقال أطلقوا ثمامة، أطلقوا، فأطلقه، وفعلا كان شاكرا رضي الله عنه. فانطلق وترك النبي عليه الصلاة والسلام، انطلق إلى النخل واغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فوالله لقد علمت، فوالله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض أرض أبغض إلي من بلادك، ولقد أصبحت أحب البلاد إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبحت الأديان، فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. فشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال مرني بما شئت، أنا جئت معتمرا على دين قومي فمرني. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر على دين الإسلام، فذهب يطوف بالبيت. فسمع بعض الناس يقول صبا ثمامة، صبا يعني خرج من الدين، فوقف وقال والله ما صبوت، ولكني قد اتبعت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا والله لا يأتيكم حبة من اليمامة حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى اليمامة وأصدر أوامره إلى قومه بأن لا يمد أهل مكة بأي شيء من الحبوب، قطع الإمدادات عنه. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إليه فأطلق الحصار عنهم. هذا الحديث رواه البخاري، يدل على فضل الحلم، عدم الغضب، عدم الانتقام، يحصل به الثواب العظيم، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام كثير، لكن لا أحب الإطالة. كذلك من الأمور التي ينبغي للداعي أن يلتزمها الأناة وعدم العجلة، الأناة تثبت عدم العجلة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا يستعجل الإنسان، لا يستعجل، يتريث. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الأناة بفعله وقوله. فمن الأمثلة على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات، في غزوة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يغير في الفجر قبل الفجر ينتظر في الغالب، فإذا لم يسمع أذانا غار على القوم، وحين انتظاره في يوم من الأيام سمع مؤذنا يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله، أذن حتى قال لا إله إلا الله، فحينما قال لا إله إلا الله قال النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من النار. قال الصحابة فنظرنا فإذا هو راعي معزة يراه. هذا رواه مسلم في صحيحه، هذا يدل على الأناة، فإنه كان يتأنى ما يهجم على القوم في الغالب، وإنما ينتظر حتى لا يكون يهجم على بعض المسلمين عليه الصلاة والسلام، فإن سمع أذانا وإلا غار عليه الصلاة والسلام، ما يستعجل صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأناة التي كان يعلمها أصحابه عليه الصلاة والسلام ما حصل لأسامة رضي الله عنه وأرضاه، كان في القتال أسامة رضي الله عنه فرأى رجلا من المشركين قتل بعض الصحابة، وحينما قتل بعض الصحابة جاء إليه أسامة رضي الله عنه وأراد أن يقتله بالسيف، وقبل أن يهوي عليه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فاستزع أسامة وقال له قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال ذلك خوفا من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قتلته خوفا من السيف يهرب، إنما قال ذلك خوفا. فقال النبي أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ في بعض الروايات أنه يقول ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يرددها حتى قال أسامة فتمنيت يومئذ أني أسلمت، يعني تمنى أنه أسلم يومئذ، يعني كان بداية إسلامه. هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالأناة عليه الصلاة والسلام وعدم العجلة، لا يستعجل بمجرد ما يسمع خبرا من الأخبار يستعجل ويسب ويبني عليه الأحكام وغير ذلك، لا يتأنى، لابد من الأناة ولابد من عدم العجلة، لأن العجلة في الحقيقة لها يعني سلبيات عظيمة. كذلك من الأمور التي لابد للداعية أن يلتزمها من الأداب العظيمة الرفق واللين، لابد من الرفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، لابد من الرفق. ولهذا جاء بعض اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة أبناء القردة والخنازير، أو كما قالت رضي الله عنها، والحديث البخاري. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ لم يقولوا السام يعني يقصدون الموت أو تسأمون دينكم. فقال ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، ما قالوا عليكم السلام وإنما قالوا وعليكم عليه الصلاة والسلام. هذا السنة، إذا سلم المشرك اليهود والنصارى أهل الكتاب إذا سلموا على المسلم فإنه يرد عليهم وعليكم، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت تقول وعليكم فقط، توجيها من النبي عليه، ترد عليهم لكن بهذه الصيغة، ترد عليهم وعليكم ما قلتم. وكذلك من الرفق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوم من الأيام في مسجده، فجاء رجل من البادية من الأعراب فصلى، فبال ما لبث أن رفع ثوبه أمام الناس ثم بال أمام الناس في المسجد، فكاد الصحابة أن يضربوه، قال لا تجرموه دعوه دعوه، فتركوه لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله، قال دعوه فتركوه حتى بال، ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القاذورات وإنما بنيت لذكر الله تعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال بأن هذا الرجل هو المقصود بحديث البخاري الآخر، أن رجلا صلى ركعتين في المسجد ثم دعا الله عز وجل وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، أو لقد تحجرت واسعا، يقصد عليه الصلاة والسلام: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا من التأثير الذي أثر عليه وحب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرفق، لهذا الرفق به، فأثر ذلك في حياته فقال هذا الكلام، رفق به النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك شابا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، يا رسول الله، أنا أعمل بجميع أمور الإسلام إلا الزنا، فذلي في الزنا، أنا أحب أن أزني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام لعمل شيئا آخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: أعوذ بالله يا رسول الله. قال: أتحبه لبنتك؟ قال: أعوذ بالله يا رسول الله. قال: أتحبه لأختك؟ قال: أعوذ بالله يا رسول الله. وهكذا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا بناتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الرجل بعد أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كان الزنا أبغض إليه من كل شيء. هذا يدل على الرفق، فلو أعطاه كف بمجرد ما قال ذلي في الزنا قال قليل الجيل، وإنما قال هذا الكلام الذي سمعتم، هذا يدل على الرفق. جاء معاوية رضي الله عنه بن الحكم صلى معه عليه الصلاة والسلام في المسجد، فعطس رجل في الصلاة، فقال: الحمد لله، لا حرج أن يقول الإنسان في الصلاة الحمد لله، لكن بينه وبين نفسه يسمع نفسه فقط. فقال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. فصار الناس يعني يسكتونه، فقال: وافك لأمي، ماذا فعلت؟ فصار الناس يضربون على أفخاذهم، فقال: ولكني سكتت، رضي الله عنه وأرضاه. وحينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا الرجل، قيل له فأستدعاه وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما قراءة القرآن والذكر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذه الأخلاق الجميلة، انظر، تصور من الحكم في بول الرجل في المسجد، بأنه لو قطع عليه بوله لحصل أضرار، إما يتلوث أجزاء من المسجد كثيرة، بدل ما يتلوث جزء صغير يقوم هذا الرجل ويتلوث أجزاء كثيرة من المسجد، وإما أن يلوث ثيابه، وإما أن يحصل له الضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ينبغي للداعي أن يكون صابرا محتسبا، يصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون كريما يكرم الناس بقوله وفعله، لأن الكرم له فوائد عظيمة، كرم والمال. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، كان يستألف القلوب، يتألف القلوب بالمال. جاء رجل إليه ودعاه وطلب منه شيئا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. قيل بأن قومه أسلموا، دعاهم إلى الإسلام. كان يعطي الأموال. صفوان رضي الله عنه قبل إسلامه كان يتألفه النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، أعطاه 100 من الغنم، ثم 100 ثم 100، قال: والله لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي فأسلمت، أو كما قال رضي الله عنه. فالداعية يحاول أن يكون كريما، يكرم الناس بما تيسر، بما تيسر، فاتقوا الله ما استطعتم، إن تيسر له. هذا يكون من الفوائد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعملها. كذلك من الأمور التي ينبغي للداعية أن يلتزمها الإخلاص لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. لماذا يريد بالدعوة؟ ماذا يريد بالدعوة؟ يريد وجه الله، يريد الثواب، يريد الفوائد التي سمعتموها، منها: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم، لن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. هذا من الثواب الكبير، فيخلص لله، لا يرائي ولا يقصد مالا ولا دنيا، وإنما يقصد وجه الله والثواب العظيم، ويحصل على الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. يكون حسن الخلق، ينبغي له أن يحسن خلقه، وحسن الخلق هو العمل بالقرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة كان خلقه القرآن اللهم صلي وسلم عليه. من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يتأدب بها ويعلمها أن يفقه أركان الدعوة. الدعوة لها أركان، موضوع الدعوة، وكذلك الداعية أخلاقه والمدعو والأسلوب والوسيلة. فموضوع الدعوة يعرف ماذا يدعو إليه، ماذا يدعو، ماذا لأي شيء يدعو. فانتزل الناس منازلهم، تنظر إلى مجموعة من الناس أو قرية من القرى يحصل عندهم بعض الأخطاء في الصلاة أو في العقيدة، فتأتي إليهم وتختار هذا الموضوع، موضوع دعوتك، تحدد الموضوع ثم تتكلم في الأمراض الموجودة. أما كون بعض الناس يأتي إلى مثلا مشركين يعبدون القبور، يطوفون بالقبور ويدعون يقولون يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، سيدتي فلان، ها، فيقول أيها الأخوان أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالصلاة، وقال الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. من ترك الصلاة هذا قد عمل جرما عظيما، ينبغي لكم أن تحافظوا على الصلاة. هذا جاهل يدعوهم، الصلاة باطلة أصلا، ما دام يدعو غير الله يستغيث بغير الله صلاته باطلة، فكيف تدعوه للصلاة؟ تدعوه إلى ما يحتاج إليه. فإن كان من الموحدين ويحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين يلتزم بها، لكن عنده أمراض أو عندهم أمراض أخرى، يحاول يختار موضوع الدعوة النافع للناس. وموضوع الدعوة العام هو الدعوة إلى الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما تقدم، وأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. فلا بد نعم بعد الأذان إن شاء الله كمل. لا بد للداعي أن يعرف موضوع الدعوة الذي يتكلم فيه، ويعرف المدعو، من هو المدعو. قد يكون المدعو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيعيا أو شوعيا، ينزله منزلته، يدعوه على حسب حاله وعلى حسب. أو عاصيا، العاصي دعوة العاصي ليس كدعوة اليهودي والنصراني، أو عنده تقصير من المسلمين يدعو. أنزل الناس منازلهم على حسب أحوال الناس، فلا تقول لليهودي صل صل الحق صلاة صل مع المسلمين، أولا تدعوه إلى لا إله إلا الله. ولا يدعى مثلا يعني من يقوم ببعض الأعمال إلى هذا العمل ويترك أشياء أخرى موجودة عنده. ينزل الناس يدعوهم على حسب حاجتهم، يدعى الناس على حسب أحوالهم. كذلك المدعو الداعية لابد أن يعرف أخلاق الدعاة يعني التي ينبغي أن تلتزم فيعمل بها، الأساليب، ما هي الأساليب التي تستخدم مع هؤلاء الناس، قد أسلوب الوعظ قد يستخدم مع بعض الناس، وأسلوب الترغيب والترهيب، وهو يقال له موعظة، والوعظ هو الجمع بين الترغيب والترهيب. قد ينفع الترغيب بدون الترهيب على حسب الأحوال وغير ذلك. والموضوع طويل ولا أحب أن أطيل عليكم، ولعل ما سمعتموه يكون نماذجا مختصرا لهذا. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة، من الذين يرجون وجه الله عز وجل، ومن الذين قال الله عز وجل فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة يعني نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطان حفظه الله وبارك فيه ونفع به المسلمين على هذه المحاضرة الشيقة التي أتحفنا بها واستفدنا منها الفوائد الجمة والعظيمة. نريد منكم التوجيه لبعض الإخوة الذين قد من الله عليهم ببعض العلم، وهو لا يدعو إلى الله بحجة أنه إلى الآن يعني ما إلى الآن لم يكن عنده علم الكثير، العلم الكثير، ثم بعد ذلك يدعو، فما هي نصيحتك لهؤلاء؟ الكلام الذي سمعتموه، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فالكلام الذي سمعتموه في طلب العلم هو على حسب الاستطاعة، يدعو إلى الله عز وجل على حسب علمه. وأنا ضربت لكم الأمثلة أن الإنسان قد يكون أميا ويكون داعية فيما يعرف، يعرف بأن الصلاة واجبة يأمر بالصلاة، يعرف بأن الخمور محرمة ينهى عنها، يعرف بأن الغيبة محرمة ينهى عنها. أما كون الإنسان يبقى ما يعني لا يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله على حسب استطاعته. أنت حفظت حديثا، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. قل هذا الحديث الحمد لله، أي حديث تعلم بسمعته وعلمت بأنه صحيحا ولو بمجرد التلاوة تبلغه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، على حسب العلم. وهذا الذي يبلغ العلم الذي سمع لا شك أنه يكون من العلماء فيما بعد إن شاء الله، لأنه لو كتم العلم الذي عنده ينسى وينسى. فالدعوة إلى الله عز وجل لا تكون بالخطب والدروس والمواعظ فقط حسب، وإنما تكون على حسب الاستطاعة. هذا فعلا هي دعوة من أعظم الدعوة إلى الله، لكن كون الإنسان يبلغ ما سمع على حسب علمه وعلى حسب فهمه، بشرط أن يبلغ شيئا صحيحا، يعرف بأن هذا الحديث ليس منسوخا وليس ضعيفا وغير ذلك، يعني هذا، فالإنسان يبلغ على حسب استطاعته كما تقدم. نعم. سائل يقول: يا شيخ، إني أحبك بالله، كلما طلبت علما أو قرأت كتابا أتاني الشيطان يقول إنما تريده لطلب الدنيا وأتراجع، فما هو الإرشاد إلى ذلك؟ هذا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، وأطلب العلم ولا تنظر إلى وساوسه، فإن الشيطان يأتي من طرق للإنسان، منها أن يقول يهبط كالعلم، يقول ما تكون لله، ما يكون عملك خالص لله، لا، أطلب العلم وأخلص النية واسأل الله التوفيق والسداد واستعذ بالله من الشيطان، بل هذا يعني من الوسائل المعينة على طاعة الشيطان ترك العلم، لأنك إذا تركت العلم استولى عليك الشيطان وغلبك، فعليك أن تطلب العلم وتستعيذ بالله من الشيطان ولا تنظر إلى وساوس الشيطان. نعم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، فما هي وسائل التخلص من الغضب وما أسباب الثبات على الدعوة؟ هناك أمور بيّنها النبي، عليه الصلاة والسلام في التخلص من الغضب، منها الاستعاذة بالله من الشيطان، ومنها الوضوء، يتوضأ الإنسان إذا غضب، ومنها إذا كان واقف يجلس أو يخرج من المجلس، ومنها ذكر الفضل على من كرم، الفضل من كرم الغيظ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. والحديث رواه أبو داود، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن هذا من الوسائل التي تعين على ترك الغضب وعدم الالتباس بالغضب. السؤال، بقية السؤال الثاني، والثبات على الدعوة، تسأل الله التوفيق والثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتدرس وتقرأ فضائل الدعوة إلى الله، الفضائل العظيمة، والقرآن الكريم تعتني به تتلوه، لأنه يبين فضل الدعوة: من أحسن قولا من دعا إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه من أساليب الدعوة، دعوة بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه بإتقان وإحكام، والموعظة الحسنة يا الجمع بين الترغيب والترهيب، ترغبه في الخير وتحذره عن الشر. نعم. السائل يقول: يا شيخ، كلما أردت أن أدعو شخصا أو أنكر عليه عملا أتاني الشيطان وقال: لا تكن قبوليا، فما هو الحل؟ الحل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من قلة العلم، دل على أنك قليل العلم، نسأل الله العافية، قليل الفقه. واسمح لي بهذا الكلام: لا تكن فضوليا، هذا من كلام الفساق، كلام الفساق، ما ليس من كلام أهل العلم وطلاب العلم. فعليك أن تتفقه في الدين. فإذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رغبت في الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنا أتوقع لو قيل لك: أنت بس مره أنكر عليه ونعطيك 1,000,000 دينار كويتي، الله أكبر، كيف يكون الإخلاص والصدق تأتيه من يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن أمامه وتزوره، لعل الله أن يصرفه عن هذا الشر حتى تحصل على هذا يعني المبلغ. لكن أقصد بعملك وجه الله عز وجل، وابشر بالخير وابشر بالسعادة، وسل الله التوفيق والسداد والإعانة. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، هل صحيح أن الإنسان في طلب علمه له أمران: يطلب العلم فقط ولا يدعو، أم يدعو فقط؟ هذا ما قسمه يعني الشباب الملتزم. أعد. يقول: يا شيخ، هل صحيح أن الإنسان في طلب علمه له أمران: يطلب العلم فقط ولا يدعو، الأمر الثاني يدعو فقط؟ أولا ما هي الدعوة عندك أنت الآن؟ يوم تقول يدعو يطلب العلم ولا يدعو، سبحان الله، ما هي الدعوة عندك؟ يعني شيء، يعني الدعوة شيء في صعوبة. معنى الدعوة إلى الله أنت تطلب العلم، مررت على إنسان متأخر عن الصلاة تأمره بالصلاة، رأيت إنسان مس بالإزارة تأمره أن يرفع إزارة، رأيت إنسان يحلق لحيته كذا، رأيت إنسان يدعو غير الله ترشده في طريقك. ما ليس من شرط أن تكون خطيبا أو عالما، كما تقدم تدعو إلى الله على حسب حالك، تدعو ناس في بيتك، جيرانك، زملائك، تدعو دعوة صامتة بأعمالك وخلقك. هذا التقسيم باطل. الدعوة ملازمة لك دائما، حتى على أقل الأحوال بدعوتك أنت بعملك بالإسلام تكون دعوة صامتة لغيرك من الناس. نعم. وليس هناك دعوة بغير علم، الدعوة لابد بالعلم، لابد من العلم. لكن العلم ما هو؟ تكون فقيها من فقهاء الإسلام، فقيها في المسألة التي تدعو إليها أو تنهى عنها، تفقهها تفهمها، حينئذ ادعو إليها. أما إذا ما تعرف شيء لا تدعو إلى شيء لا تعرفه أو عندك شك فيه. نعم. سائل يقول: يا شيخ، إذا سلم علينا أهل الكتاب وقالوا السلام عليكم ولم يقولوا السلام، أفلا نرد عليهم بقوله تعالى: وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وجهنا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ما قال إلا من تيقنتم بأنه يقول السلام عليكم. ها، فاتبع قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا أخ يعني مشفق ومحب، يقول: نطلب منك نصيحة لجميع الحاضرين من محبتهم بينهم التآلف والتراحم وترك الأهواء والنفوس واتباع الهوى وما إلى ذلك. هذا مطلوب لكل مسلم، مطلوب المحبة في الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من حب في الله والبغض في الله، فالمحبة في الله من أوثق قرى الإيمان. فكذلك عدم الشحناء مطلوب، لأن الشحناء والأهواء هذه من المصائب التي تفرق بين الإخوة وبين الدعاة إلى الله عز وجل، وهذا يدل على عدم الإخلاص. لو وجد الإخلاص لوجد الاتفاق على ما يحبه الله ويرضاه. لكن قد يكون بعض الناس يريد أن يظهر نفسه ويريد أن ينفرد بأشياء ويريد، لا، الإخلاص المطلوب أن تدعو إلى الله بإخلاص وصدق. وافهم دائما بأن معنى الدعوة إلى الله على حسب حالك، ليس على حسب يعني تتصور أنك تجعل نفسك من علماء الإسلام، على حسب حالك. الدعوة إلى الله واجبة على كل إنسان بحسبه كما تقدم. هذا فاتباع الأهواء من الشرور العظيمة التي تفرق بين الدعاة إلى الله وبين المسلمين. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن نبدأ المشركين والكفار في السلام عندما ندخل عليهم في بنية دعوته إلى الإسلام؟ لا تبدأ بالسلام. قل: كيف حالك يا أبا فلان؟ كيف حالك يا أبا فلان؟ طيب. إذا أردت أن تبدأ بالدعاء، إذا أردت أن تدعوه إلى الله، تأتي بألفاظ ليس فيها سلام، ليس فيها تحية الإسلام، وإنما فيها يعني السؤال عن حاله، كيف أولادك، وهكذا حتى تدعوه، تتخذ معه مدخلا حتى تدعو إلى الإسلام. نعم. وهذا السائل يقول: يا شيخ، إني أحبك في الله، ما هي ثمرات الحلم؟ ما هي ثمرات الحلم؟ ثمرات الحلم من أعظم الثمرات الاستجابة للدعوة. سمعتها: أحبك الله الذي أحببتني له. فثمامة حينما أسلم، ما الثمرات التي حصلت من حلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفائدة التي جناها النبي عليه الصلاة والسلام منها أن هذا الرجل أسلم ودخل في الإسلام، وهكذا. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب على المرأة تغطية كفيها وقدميها في الصلاة؟ يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، ويستحب لها على القول الصحيح أن تغطي كفيها، يستحب لها استحبابا، فإن لم تغطي كفيها فلا حرج، ووجهها تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا كانت بحضرة الرجال، فإذا كانت بحضرة الرجال تغطي وجهها حتى ولو كانت في الصلاة. نعم. سائل يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، كم مرة يقول المصلي بعد الصلاة أي أذكار بعد الصلاة، معوذات بعد صلاة المغرب؟ نعم. يقول: كم مرة يقول المصلي الأذكار بعد الصلاة وكذلك المعوذات بعد صلاة المغرب؟ يقول الأذكار بعد الصلاة المشروعة، يقول الأذكار المشروعة، إذا سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفي رواية: ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون المشركون. ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير. يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، يقرأ المعوذات مرة واحدة بعد كل صلاة. أما من قال بأنه يقرأها بعد المغرب 3 مرات وبعد الفجر 3 مرات، هذا يريد أن يجمع لك من الفضائل بين دعاء الصباح وبين أذكار الفجر، هذه أذكار الصلاة، فإذا قلتها 3 مرات أغنتك عن قراءتها 3 مرات في دعاء الصباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه: يقول قال قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيها من دعاء الصباح 3 مرات دعاء الصباح. لكن إذا قالها بعد الصلاة أجزته عن قراءة المعوذات وعن دعاء الصباح. نعم. وكذلك يقولها بعد كل صلاة مرة. نعم. حقيقة يعني الأسئلة كثيرة ومتشابهة، ولكن لضيق الوقت أحببنا أن نقف إلى هذا الحد ونختم بذلك شكرنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ الداعية المبعوث من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني حفظه الله ورعاه وبارك فيه، ونشكره على هذه المحاضرة القيمة التي بين فيها الدعوة وفضائلها وآدابها، وبين أن الدعوة هي وظيفة الأنبياء ومعناها هو الدلالة على الخير، وذكر حفظه الله أن الدعوة لابد أن تكون على بصيرة، ومنها معرفة حال المدعو، وكذلك الدعوة على علم، وذكر حفظه الله فضائل الدعوة، أن الداعي يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وأن الدعوة يعني تورث السعادة والسرور والنظرة لمن دعا وبلغ دين الله جل وعلا. ثالثا أن الدعوة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة. رابعا أن الدعوة خير من الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى الحديث. ثم ذكر حفظه الله أن الدعوة تكون بالقول وتكون أيضا بالفعل، وهي كذلك دلالة على الخير يدل الناس بفعله وقوله. وذكر حفظه الله أخلاق الداعية وآدابه، ثم ذكر هذه الأخلاق وهي العلم والحلم والأناة والرفق والإخلاص وغير ذلك من ثنايا المحاضرة الطيبة والنافعة والشيقة. أسأل الله أن تكون ذلك، أن يكون ذلك في ميزانه، وأن يكتب له خطواته التي جاء بها من أهله وبلده إلينا داعيا إلى الله جل وعلا. كما نشكركم أيها الأحبة على حرصكم على المواظبة على الحضور في هذه الدروس، لهذه الدروس المحاضرات. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفسيح جناته. آمين آمين. اللهم صل على محمد.